بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 95 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في قوله: من القرآن، لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا كله في معرض ما ذكرناه في الدرس الماضي في مسألة الأمراض، أمراض القلوب. فإن المؤلف قسم القلوب إلى قلب حي وإلى قلب ميت، وأحيانا يقسم العلماء القلوب إلى ثلاثة أقسام: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. وأمراض القلب قسمان: أمراض شهوات وأمراض شبهات، وأشدها كما قلنا في الدرس الماضي أمراض الشبهات، وأشد أمراض الشبهات ما كان من أمر القدر، لأن القدر يدخل معه الشيطان في وساوسه فيفسد على الإنسان دينه ودنياه، حتى دنياه يفسده عليه. ثم تكلم عن الشفاء، الغذاء، لأن القلب المريض لا بد له من دواء نافع شافي، ولا بد أن يؤثر العبد الأدوية النافعة ويترك الأدوية الضارة، ولا بد من أن يحرص على الأغذية النافعة وأن يترك الأغذية الضارة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن. إذن عندنا هنا غذاء وعندنا دواء. أنفع الأغذية غذاء الإيمان. طيب كيف يكون الإيمان غذاء للإنسان؟ بشعب الإيمان، يعني غذاء الإيمان يكون بشعب الإيمان، كل شعبة من شعب الإيمان فهي غذاء للإنسان ولقلبه بصفة خاصة. ولما تكلم العلماء عن شعب الإيمان بدأوها بالتوحيد، لأنه أعظم شعبة من شعب الإيمان هي التوحيد لله عز وجل. ثم بعد ذلك يأتي معرفة الله بأسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك تأتي أركان الإيمان، كل ركن منها هو أصل وغذاء، ثم أركان الإسلام، ثم مسائل الدين وشعب الإيمان من بر الوالدين والإحسان إلى المساكين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمل الخير والذكر لله عز وجل، والحج والعمرة كما سبق في أركان الإسلام، فهذه كلها أغذية. ومن الغذاء أيضا القرآن، فالقرآن هو أعظم غذاء. كذلك أيضا أنفع الأدوية دواء القرآن، دواء القرآن. وهنا يقرر الشارح قضية مفصلية، وهي أن من طلب الشفاء بغير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين، لأنه عدل عن أعظم غذاء وعن أعظم دواء. طيب، وهل القرآن الكريم فيه شفاء؟ نقول نعم، النصوص الصريحة دلت على ذلك بشكل واضح جدا كما ذكر في الآيات. قال تعالى عن القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وجمع بين الهدى والشفاء، فهو هدى للمؤمنين يدلهم على الطريق الصحيح، وهو شفاء لما قد يعرض لقلوبهم وأنفسهم من أمراض، وما أكثرها، خاصة إذا علمنا أن شياطين الجن وشياطين الإنس والنفس الأمارة بالسوء هي تعمل ليل نهار، كل هذه الأمور تعمل ليل نهار لإضلال الإنسان وإغوائه، فهو بحاجة إلى هذا الشفاء. وهذا الشفاء يكون قبل المرض ويكون أيضا بعد المرض. فالله عز وجل يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. كون القرآن شفاء أيها الإخوة، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجمع فيه بين الشفاء المعنوي والشفاء الحسي، وكل ذلك دلت عليه الأدلة. الشفاء المعنوي لتقوية الإيمان، لشفاء أمراض القلوب من وساوسها، من شكوكها، من أكدارها إلى آخره. والشفاء الحسي فإن القرآن من أعظم ما يكون رقية للمريض، والأدلة على ذلك كما جاء فيما يتعلق بسورة الفاتحة وبآية الكرسي وبأيضا قل هو الله أحد وبالمعوذتين، وكذلك أيضا بغيرها من الآيات. هنا يا أيها الإخوة في الله، القرآن العظيم، ولاحظوا معي، شفاء للمؤمنين، لكن بالنسبة للذين لا يؤمنون به كما أخبر الله عز وجل فيه، هو كما قال تعالى في هذه الآية: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، أعاذنا الله وإياهم. فالذي لا يؤمن بالقرآن والعياذ بالله يصبح القرآن بالنسبة عليه مزيد ضلالة، كما قال تعالى عن أهل الكتاب: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني ما أنزل إلى الله إما أن يكون للمؤمنين فيزيدهم إيمانا وهدى وشفاء، وبالنسبة للذين لا يؤمنون به يزيدهم عمى وبعدا والعياذ. وهذا والله يا أيها الإخوة من أعظم ما يكون من الوعيد في هذا القرآن الكريم. القرآن كله وعد ووعيد، لكن من أعظم ما يكون الوعيد أن الإنسان الذي لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالقرآن، يصبح هذا القرآن والعياذ بالله عليه وبالا، ويزيده طغيانا وبعدا عن رحمة الله عز وجل. بل قال الله عز وجل: وهو عليهم عمى. ولاحظوا معي، هذا القرآن الذي هو نور وضياء وكلام رب العالمين، بالنسبة لمن لا يؤمن به هو عليه كذلك. طيب، ما أصناف الذين لا يؤمنون به؟ أصناف الذين لا يؤمنون به يمكن أن نذكرهم أربعة أصناف. الصنف الأول الكفار الجاحدون المنكرون للنبوة والرسالة والتوحيد وكون هذا القرآن من رب العالمين. فهؤلاء إذا اطلعوا على القرآن أو سمعوا القرآن أو غير ذلك والعياذ بالله ما داموا غير مؤمنين فإنه لا يزيدهم والعياذ بالله إلا طغيانا وعمل. الفئة الثانية أعاذنا الله وإياكم من حالها هي فئة المنافقين، فهؤلاء والعياذ بالله قد يحفظون القرآن أو بعضه ويزعمون أنهم يؤمنون به، لكن لما كانوا كافرين في الباطن لا يزيدهم القرآن ولا قوارعه ولا فضحه لهم إلا نفاقا وكفرا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهذه حال والعياذ بالله الذي يزعم الانتساب إلى هذا الدين وهو لا يؤمن به، بل يكفر بالله ولا يؤمن بالقرآن ولا بأنه من رب العالمين ولا بأنه نور وهدى. القسم الثالث أولئك الذين يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالله عز وجل لكن لديهم ضعف في اليقين بهذا القرآن وبحكمه، فلديهم شك، لديهم ريب، قد يكون من المذبذبين، فهذا أيضا والعياذ بالله قد يكون ممن لا يزيده القرآن إلا زيادة شك. لماذا؟ لأن القرآن الكريم لا بد أن تأخذه على أنه كلام رب العالمين، تؤمن بالله وتؤمن بالقرآن وتؤمن بأنه حق لا ريب فيه ولا شك، فإذا خالط القلب نوعا من الشك حتى ولو لم يكن الإنسان كافرا بل يؤمن بالقرآن ويؤمن بالله ويوحد الله، لكن عنده نوع من الشك في هدايته ودلالاته، فهذا لا يزيده هذا عن القرآن ومنهجه إلا بعدا. مثل ماذا؟ مثل المتكلمين، صنف المتكلمين ينطبق عليهم هذا، أخذوا بالدلائل العقلية وبالمسائل الفلسفية وبالقواعد المنطقية وقالوا مع أنهم يؤمنون بالله وبهذا القرآن قالوا إن هذا القرآن لا يدل على الدلائل البرهانية، هذا القرآن خطاب للعامة ليس فيه دلالات برهانية، وأين الأدلة البرهانية؟ قالوا الأدلة البرهانية تكون بالمنطق وبالقواعد الفلسفية والكلامية ونحو ذلك. وتجد هؤلاء أعاذنا الله وإياكم من الشك والريب يجعلون مقالات متكلميهم ومتفلسفتهم محكمة واضحة بينة يحتجون بها، فإذا تلوت عليهم القرآن الكريم جعلوه متشابها لا يدل دلالة صريحة على العقائد والأحكام وغيرها، وهذا بخلاف أهل السنة والجماعة، فلديهم يقين أن النور والضياء والحق المبين والدلائل القطعية اليقينية التي لا تقارن بأي دلائل كلامية ولا فلسفية هو في هذا القرآن العظيم، ومن ثم ينتفعون به. أما أولئك فإنه في الغالب لا يزيدهم هذا إلا بعدا عن دلائل القرآن وثقة بمقالات المتكلمين. وهذه القضية يا أيها الإخوة في الله يعاني منها في هذه الأيام عدد من المؤمنين من طلاب العلم من الدعاة ممن أشربوا الأفكار المبتدعة العصرانية وادخلوا في شيء من الريب والشك، فهؤلاء ينتابهم هذا الشيء. تجد الواحد منهم إذا قرأ لبعض هؤلاء الكتاب يقرأ وهو فرح مسرور عنده غرور وأنه هو المثقف وهو العارف وهو المدرك للحقائق. أما القرآن فإذا قرأه فإنه لا يجد فيه ما يغنيه، وهذا عين مرض المتكلمين قديما وحديثا. هذا القرآن كما أخبر الله عنه نور وشفاء وضياء لمن آمن به. وانظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا مع القرآن العظيم يتلقونه وينفذونه ويؤمنون به ويعيشونه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا ريب بلا شك بلا تردد. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت حياتهم مع رسولهم عليه الصلاة والسلام والقرآن يتنزل عليهم من أعظم وأجل ما يسرون به، ما يسرون ويفرحون به ليلا ونهارا. وكم من حالة من الحالات يترقب المؤمنون ما ينزل من القرآن الكريم، وفي المقابل كان المنافقون الذين لا يؤمنون بهذا القرآن يحسبون كل صيحة عليه. إذا نزل آية من القرآن لا يظنون إلا أنها صواعق وصواقع عليهم، وهي كذلك. فالمؤمنون يكون عليهم برنا وسلاما، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان أعظم ما أصاب قلوبهم بعد فقدهم لوجود النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما في هذا الوجود من لازمه، وهو انقطاع الوحي. وقد عبر عن ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أبكي على رسول الله، وإني لأعلم أن ما هو قادم إليه خير عند الله، خير من دنيانا. وهكذا كل مؤمن إذا رحل من هذه الدنيا وهو على الإيمان والتقوى والإحسان، والله إنما يقدم عليه خير مما نحن فيه في دنيانا التي نتنافس عليها. لكن ماذا تقول هذه الصحابية أم أيمن؟ ولكن أبكي على انقطاع الوحي من السماء. انقطاع الوحي من السماء أمر جلل بالنسبة للمسلمين، لذلك ثقتهم بالقرآن الكريم كانت على هذه السنة. هذا القسم الثالث. القسم الرابع ما قد يخطر بالبال أحيانا من وساوس، يخطر بالبال أحيانا حتى في أثناء الرقية. أحيانا يرقى الإنسان أو يرقى لكن مع ضعف الفكر بهذا القرآن فتضعف الرقية، لأن الرقية إنما تقوى بمقدار اليقين بهذا القرآن الكريم والإيمان بالله عز وجل الذي تكلم به وأنزل. وكذلك أيضا فيما قد يخطر في بعض مسائل الدين والأحكام، فقد يخطر على البال خاطر فنقول يجب أن تزيح الخاطر جانبا وأن توقن بحكم الله وبما في هذا القرآن، فإن أدركت معناه عملت به، وإن لم تدرك تؤمن به وتؤمن بمتشابه. وهكذا دعاء المؤمنين: اجعلنا نؤمن نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. فما قد يتشابه علينا من آية القرآن سواء كان في معانيها أو دلالاتها أو أحكامها أو ما خفي علينا من حقائقها نؤمن بذلك كله ونسلم ونكل علمه إلى عالم. فالقضية هنا بالنسبة لهذا القرآن الذي هو بين أيدينا محفوظة، إما أن يكون شفاء للمؤمنين، والذين لا يؤمنون به والعياذ بالله هو عليهم عمل، أولئك ينادون من مكان بعيد. بل قال في هذه الآية: في آذانهم وقر. وقال في الآية الأخرى: وننزل من القرآن من لبيان الجنس، كما قال الشارح. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعاذنا الله وإياكم من الخسارة. وفي الآية الأخرى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن هو موعظة وهو شفاء لما في الصدور من الضيق، من الحزن، من الشك، من الريب، من الوسوسة. شفاء، شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى بعدها: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم يا شيخ. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد مؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. أما أنه شفاء لأمراض القلوب فهذا دلت عليه الأدلة السابقة، لكن بشرط أن يكون الإنسان مؤهلا للاستشفاء، يضعه في مكمن الداء بصدق كما قال الشارح وإيمان وقبول تام ما فيه ريب ما فيه شك واعتقاد جازم واستيفاء شروطه. قال: لم يقاوم الداء أبدا. ما من مرض من أمراض القلوب إلا والقرآن فيها شفاء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أن جاءه أبي بن كعب وقد قرأ قراءة قرآنية قرأ أحد الصحابة بخلافها، اختلاف القراءات، يقول رضي الله عنه: فأخذت صاحبي وأتيت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فقرأت عليه، فقال: هكذا أنزل. ثم قرأ عليه صاحبي القراءة التي سمعته يقرأ بها، فقال: هكذا أنزل. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: قال: فأصابني والله في نفسي أو في قلبي شيء ما كان ولا في الجاهلية. شوف كيف الشيطان، شوف كيف تصل إلى أعظم الناس إيمانا، وهم الذين كانوا أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن جاء أمر من أغرب وأعجب ما يكون، نزل جبريل من السماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الله يأمرك أن تقرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بن كعب وقرأ عليه هذه السورة، ثم ضرب على صدره، قال: فزال عن قلبي ما كنت أجد. وسبحان الله، لم يكن الذين كفروا، يتعجب الإنسان فيها، لأنها فيها ذكر لأهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إلى آخر السورة كما تعرفونها وتعرفون. فهذا عارض، نزل القرآن وأمر الله عز وجل، ولهذا بكى أبي بن كعب رضي الله عنه لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وسماني، قال وسماني. فالقرآن إنما يكون شفاء لمن آمن به وأخذه بحقه. أما شفاء أمراض الأبدان فكما قال الشارح، نعم هو في الجملة، هو في الجملة نعم هو شفاء للأبدان، شفاء لأمراض الأبدان، إلا ما كان منها مما لا يكون شفاؤه إلا بمعجزة أو كرامة أو نحو. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر شيئا من الأدوية وقال إلا السام، إلا الموت، الموت ما له دواء. يعني ما يأتي إنسان ويقول أنا ما أريد أموت، أريد أن أستشفي بالقرآن، نقول لا، هذا مثله ما كان من قطع جزء من البدن أو نحو ذلك، فإن هذا في العادة أنه أمر طبيعي مادي، لكن ما عدا ذلك من الأمراض فإن القرآن الكريم هو شفاء لها، هو شفاء لها، إلا ما قد يكون من أمر فيه خارق أو معجزة، فيه خارق أو معجزة، كما مثلا جرى لأبي قتادة رضي الله عنه لما كان في إحدى المعارك، قال فضربه سيف سهم بعينه، قال فخرجت عيني فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول بعض الروايات انه كان متزوجا او يعني وكان خائفا من اثرها على جماله، لكن اتى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فطلب منه ان يردها، فاخذها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ووضعها في مكانها ومسح عليها، قال فكانت أجمل من الثانية صلى الله عليه وآله وسلم. حفيده في خلافة عمر بن عبد العزيز، ولده أو حفيده في خلافة عمر بن عبد العزيز، دخل عليه مجموعة من الناس وجلسوا عند الخليفة، وكان منهم ولده عبد الله، فسألهم عمر بن العزيز من أنت من أنت من أنت من أنت، حتى وصل إلى عبد الله ابن أبي قتادة، فقال له من أنت؟ قال لا تعرفني؟ أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأحسن حالها، فيا طيب ما عين ويا طيب ما يدي، أي يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن نعم يشفي وهو شفاء، ولهذا دائما ينبغي الإنسان أن يوصي بالأذكار لأنه ليس فيها إلا خير، حتى ولو كان الإنسان يأخذ الدواء أو يعالج أو المرض يسيرا، الأذكار لك ولأهلك وللصغير وللكبير ليس فيها إلا خير، ولهذا يؤمر بها الإنسان الصحيح المعافى صباحا ومساء وفي كل مناسبة. لكن الاستشفاء بالقرآن الكريم لا شك أن شأنه عظيم، والتجربة فيه لا إشكال فيها أبدا، وإن كان بعض أطباء علم النفس وغيرهم قد يشككون في بعض من هذه الأمور، لكن لا يلتفت إلى شيء من أقوالهم، فإن الاستشفاء بالقرآن مقطوع به، يعني دلت عليه الأدلة من القرآن كما في هذه الآيات، وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، حتى من اللدغ وحتى من العين، كل ذلك ثابت، فكذلك أيضا ما سوى ذلك من الأمراض. أشار هنا المؤلف رحمه الله تعالى إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والآية الأخرى: أو قطعت، أو كلم به الموتى، أو قطعت به الأرض، أي لكان هذا القرآن. فالقرآن العظيم لو نزل على الجبال لهدهده، لكنه كلام الله أنزله على عباد الله المؤمنين. فمن أراد أن يجعل من القرآن غذاء وشفاء فكن على يقين من هذا القرآن. فإن قلت أنا أريد أن أكون على يقين وأن أحضر قلبي لكني لا أستطيع، نقول نعم، لقساوة قلوبنا، عندنا قساوة في القلوب فتحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى تليين، تحتاج إلى تطيب. وهذا التليل والتطيب إنما يكون بالطاعات، بالخير، بالبعد عما حرم الله، هذا يلينها، والمعاصي تقسيها، تقسي القلوب. فلذلك احرص على أن تجعل من قراءتك لهذا القرآن الكريم مفتاحا للغذاء والشفاء. وبهذه المناسبة أحب أن أنصح نفسي والإخوان الحاضرين بأن يجعل كل مسلم ومسلمة له حزبا من القرآن يوميا، لكن عليه أن يلتزم. يعني ممكن تجعل لك كل يوم حزب نصف جزء، لكن تلتزم بحيث كل شهرين تختم مرة، أو كل يوم جزء بحيث يكون إيش؟ ها؟ كل شهر تختم مرة. لكن الشاهد هو أنك تحرص كل الحرص على أن تلتزم، يعني مثل التزامك في شيء من تلتزم هذا الوقت تقرأ فيه، فإن لم تستطع في هذا الوقت تخصص لك وقت من اليوم، إن جاء النوم ولم تقرأه لا تنام إلا وقد قرأته، إن انتابك سفر أو مرض تحوله لليوم الذي يليه، لكن لا تفرط. لماذا؟ لأنك إذا التزمت ذلك انضبط عندك موضع القراءة، وانضبط عندك عدم ثقة للقراءة. لأنك لو تسهلت يوم يومين ثلاثة أربعة بعد خمسة أيام وتقول والله أنا بختم في شهر، يثقل عليك، فهو شبيه بما يسمى بالتقسيط. التقسيط الشهري الآن إذا قلت والله عليك كل يوم 1000 ريال أسهل عليه من أنه لو في الشهر 12 قيل له ادفع 12,000 ريال. فالقرآن العظيم ينبغي أن يكون للإنسان فيه صلة. وبعض المشايخ من إخواننا في مصر وفقهم الله وهم أهل القرآن كما نقل لي بعض الأساتذة في جامعة أم القرى وغيرهم، يعني هم يقولون لا أقل، هكذا يوصي بعضهم بعضا من الأساتذة هنا، أنك تقرأ كل يوم جزئين من القرآن. ولا شك أن الحافظ للقرآن الذي يقرأه في كل وقت يسهل عليه كثيرا، لكن أنا أقول حقيقة سواء كان الإنسان حافظا أو يقرأ القرآن بالمصحف فعليه أن يجعل له نصيبا من القرآن يلتزمه، وسيجد نفسه بعد شهر شهرين 3 أشهر قد صار مثل هذا الأمر عادة له مريحة. وفقني الله وإياكم لما أحب وأرضى. تفضل يا شيخ. نعم يا شيخ. اعتقاد القارئ، اعتقاد القارئ. ولهذا قال العلماء، يعني أخوكم يقول كيف نقول مع الاعتقاد مع أنه في قصة الذي رقى الصحابة رجلا كافرا، أليس كذلك؟ فكيف يكون هذا؟ نقول الأصل فيه اعتقاد القارئ، اعتقاد القارئ. ولهذا قال العلماء إنه يمكن أن يرقى به غير المسلم. نعم. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلى آخر السورة. وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر أفاكا كذابا أثيما أي مأثوما. نعم، الإنسان اللي يغوص في القدر هو سيصل إلى طريق مسدود، إلى سر مكتوب. ولهذا قال علي بن أبي طالب القدر سر الله فلا تكشف، كما قلنا في درس مضى العقل له نهاية، العقل ما يستطيع يحيط بالأرض، ما يستطيع يحيط بما حوله من الأفلاك، ما يستطيع، فهو أي العقل ينتهي إلى طريق مسدود يعجز. فإذا انتهى إلى الطريق المسدود فإما أن يؤمن ويسلم، وإما أن يلحد ويتزلم. فمن رام سر القدر فهذا لن يصل إلى نتيجة. يعني حكمة الله العليا في خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الإنسان، حكمة الله عز وجل في هذا التكليف، حكمة الله عز وجل في الموت، حكمة الله في الآخرة والجنة والنار والحسن، هذا كله لله عز وجل فيه حكم. فأنت ينبغي لك أن تسلم وأن تعرف حكمة الله عز وجل الظاهرة لك في أحكامه وعدله وغناه عن خلقه سبحانه وتعالى، لكن أن تريد أن تكشف الحجب وأن تطلع على الغيب نقول هذا لله رب العالمين، فإن هذا لا يعلمه إلا الله، أو من أراد الله أن يظهر له أو يطلعه على شيء من الغيب. لذلك فالغوص خطر، الغوص خطر، مثل الإنسان الذي يغوص في البحر وهو لا يعرف السباحة نقول هذا خطر، كذلك مثل هذا، فعليك أن تسلم، لأن هذا قد يقودك إلى الكفر وإلى الإفك وإلى الافتراء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أما أنت أيها المؤمن فأنت العبد المعبود الضعيف، عبد لله عز وجل، لك أن تسلم له، فاحمد الله على الإيمان والرسالة والهداية وسر على الطريق. نعم. طبعا هل نتكلم نحن عن الرقية بالقرآن، أما الدعاء في الرقية بالقرآن ترقاه بالقرآن، أما الدعاء فهذا الذي يذكر العلماء فيه أن من شرطه أن لا يكون فيه شركا، وأن يكون مفهوما، وأن لا يعتقد فيه، لكن بابه مفتوح، الدعاء بابه مفتوح ما دام العبارة ليس فيها شرك وليس فيها تجاوز في ألفاظها ولا يعتقد فيها فإنها مفتوحة، أي دعاء. ولهذا نحن لا نحجر على العوام أن يقول حتى بلهجته هو في دعائه وسؤاله ونحن، جائز، كل ذلك جائز، لكن أعظم ما يكون من الذكر والرقية القرآن، ثم الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان فيها توسل بأسماء الله وصفاته، ثم ما كان فيها معنى صحيح. نعم. نعم. إيه برقيتها، هو جاء في رواية، نعم، فهي رقية، والمؤمن مؤمن، في ذلك الوقت كانت يهودية فهي مؤمنة بما عندها أو بما جاءها، فهذا والله أعلم لا ينفي. نعم. قوله والعرش والكرسي حق، كما بين تعالى في كتابه قال تعالى ذو العرش المجيد رفيع الدرجات ذو العرش الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في غير ما آية من القرآن لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته كهكذا وقال بأصابعه مثل القبة. الحديث. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه. قال الطحاوي والعرش والكرسي حق أي نؤمن به، نؤمن بالعرش ونؤمن بالكرسي. وبدأ الشارح في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات العرش، والكلام هنا على ثبوت العرش وهو مخلوق عظيم فوق السماوات، وليس الكلام عن الاستواء على العرش، هذه مسألة أخرى. العرش جاء ذكره منصوصا عليه في هذه الآيات رفيع الدرجات ذو العرش، ذو العرش المجيد على القراءتين في سورة البروج، ذو العرش المجيد فيصير المجيد صفة لله، أو ذو العرش المجيد فيكون صفة للعرش، وأيضا ثم استوى على العرش في آيات كثيرات، رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، الذين يحملون، ذكر أن له حملة، يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فهذه الآيات نص صريح في العرش وأنه في السماء وأنه فوق السماوات وأن الملائكة تحمله وتحف به وأنهم ثمانية. وهل قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أنهم في الآخرة يكونون ثمانية وقد كانوا في الدنيا كما في بعض الأحاديث وإن كان في إسنادها كلام أربعة لكن يكونون يوم القيامة ثمانية؟ جائز، لكن فيه حملة للعرش. إذن العرش عند أهل السنة والجماعة مخلوق عظيم، ما هي ماهيته؟ الله أعلم بذلك، ليس عندنا شيء، لكن نؤمن به ونصدق. ثم ذكر الأدلة، وهذه الأدلة ما هو صحيح بإطلاق، مثل حديث دعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ذكر العرش مرتين، وصفه مرة بالعظيم ومرة بالكريم. وكذلك أيضا حديث الجنة، إذا سألتم الله فاسألوه فإنه يفسروه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وسقفه أو وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. وكذلك أيضا جاءت روايات فيها كلام، مثل الرواية اللي في السنن أبي داود والترمذي بن ماجه ورواه الإمام أحمد، وهو حديث الأوعاد، حديث عباس بن عبد المطلب، هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، إلى آخره. ثم قال: ثم فوق ذلك 8 أوعال ما بين ركبهن وأضلافهن كما بين السماء والأرض. هذا في إحدى الروايات، وهذه أوردها في طبعة المكتب الإسلامي وفي طبعة أحمد شاكر، وهي هنا غير موجودة. ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك، ليس يخفى عليه شيء من أفعال بني آدم. وأيضا الرواية الأخرى عند أبي داود فيها كلام: إن عرشه على سماواته كهكذا، وأقال بأصابعه مثل القبة، مثل القبة. فحديث الأوعال وهذا الحديث ونحوه يريده أئمة السنة، ولذلك ذكره أهل السنة، ذكره الإمام أحمد، ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وأبو يعني الدارمي والبيهقي، حتى البيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم يريدون مثل هذه الأدلة. وإن كان فيها كلام من ناحية إسنادها، إلا أنها فيها دلالات على مسائل عقدية مهمة، أبرزها وأظهرها مسألتان كبيرتان. إحداهما أن العرش مخلوق مستقل، وأنه ليس هو العالم وليس هو الفلك كما يقول المتفلسفة وغيرهم، وسيأتي بيان. الأمر الثاني الذي من أجله أوردوا مثل هذه الروايات: إثبات علو الله عز وجل على خلقه. فهم إذا أوردوا أدلة العلو أوردوا ما يتعلق بالعرش، لأن الأدلة الصريحة في القرآن أثبتت أن الله استوى على العرش. وإذا جاءت الأدلة على أن العرش فوق العالم، وأنه فوق الجنة، وأنه سقف الفردوس الأعلى من الجنة، دل على أن الله عز وجل فوق ذلك وأنه في العلو. وهذه القضية الكبرى التي يدلل عليها أهل السنة والجماعة، ولا عليها من الأدلة ما لا يحصى، ما لا يحصى. نعم يا شيخ. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. نعم، وهذا ثابت في الصحيحين، حديث موسى الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. المتكلمون تأثروا بالفكر الفلسفي والكلام، وزعموا أن الفلك التاسع أو الأطلس هو المحيط بالعالم، وأن هذا الفلك المحيط بالعالم هو الذي يسمى العرش. ومقتضى هذا إنه العرش أن العرش فلك، ومعنى فلك إيش؟ أنه محيط به إحاطة كروية، هذا معنى الفلك. فهل العرش هو هكذا؟ نقول لا، العرش كما هو معلوم في اللغة العربية سرير، العرش هو السرير، والفلك غير العرش. الفلك له مدلول، وكل في فلك يسبحون لها مدلول، والرحمن على العرش استوى أيضا له مدلول آخر يختلف عنه تماما. فالعرش مطلقا هو سرير كما قال عن بلقيس، ماذا قال الهدهد؟ ولها عرش عظيم، عرش يعني سرير ملكية. فالعرش الذي يؤمن به المؤمنون وجاءت دلالته في القرآن هو عرش عظيم وسرير عظيم، والله عز وجل استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، هذه واحدة. الثاني أن له قوائم، الثاني أن له قوائم وأنه تحمله الملائكة. إذا له قوائم وله تحمل وتحمله الملائكة، فهذا دال على أنه ليس هو الفلك أو الأطلس المحيط بالعالم. تفضل يا شيخ. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. نعم، سقف المخلوقات للأدلة. الجنة هي في أعلى السماوات كما جاء في الحديث الصحيح السابق، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه أو فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه أو سقف عرش الله. كذلك أيضا فإن العرش هو فوق المخلوقات كلها، ثبت بهذا أنه الجنة فوق السماوات، وأن العرش فوق الجنة، وأنه سقفها، فتبين بهذا أن القول بأنه فلك محيط بالعالم من جميع جهاته ليس صحيحا. نعم. فمن شعر أمية بن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبنى العالي الذي بهر الناس، وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائك صورا. الصور هنا جمع أصور، أصور وهو المائل، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. نعم، الشرجع العالي، شرجعا عاليا منيفا، والسرير هو العرش. أما ترى حوله الملائكة صورا، الصور هو المائل، أنتم تعرفون الإنسان لما يصير برافع يده وحامل شيء ثقيل ماذا يقول عنه؟ ها؟ هذا معنى صور، هذا معنى صور، يعني مائل العنق مع أنه رافع رأسه إلى العلو. فأمية بن أبي الصلت قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية: كفر قلبه وآمن شعره، نعوذ بالله، لأنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤمن به حسدا، عاذنا الله وإياكم من هذه الحالة، لكن مع ذلك العلماء استشهدوا بشعره: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة، أمسى كبيرة، بالبنى العالي الذي بهر الناس، وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، لا يدركه، ترى حوله الملائكة صورة. فهذا دليل على أنه حتى في الجاهلية كانوا يعرفون الله ويعرفون العرش ويعرفون أن الله عز وجل في السماء، ربنا في السماء أمسى كبيرا. فتبا لمن كان أهل الجاهلية أعرف بعلو الله عز وجل منه. نعم. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته: شهدت بأن وعد الله حق حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة. نعم، هذه من طرائف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. فكانت لامرأته جارية، ففجأة اطلعت امرأته فوجدته قد وقع على جاريته، فصرخت وقالت: كيف هذا؟ فأنكر وقال: لم يقع مني شيء. فقالت له: إن كنت صادقا اقرأ القرآن، لأنها تعلم أن الجنب لا يقرأ القرآن، إن كنت صادقا فاقرأ القرآن. فقال لها: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فقالت: صدق الله وكذب بصري، صدق الله وكذب بصري. وهذا قد يقع للعامة، قد يقع للعامة في بعض أماكن البادية، يعني يحكون من طرائفهم أن واحد منهم صلى ولا يعرف يقرأ القرآن، فصلى بهم وقرأ عليهم: ليس الغريب غريب الشام واليمن، بالفريضة، وركع وسجد وسلم. قالوا: هذا والله يوم سلموا عاد، هذا أقصى ما عندهم من العلم. قالوا: والله هذا وش اللي نكرهه؟ وش هذا؟ قرآن ما سمعنا به من قبل، ما عمرنا سمعنا. قال: هذا قرآن جديد، يقولون هذا قرآن جديد. فالشاهد أنه قد يجهلون، قد يجهلون مثل هذا. وهذا ليس غريبا حتى في وسائل الإعلام، حتى في وسائل الإعلام. مر في إحدى الإذاعات، أظنها في إذاعة مصر، ما يخالف، مر مذيعة تجري مقابلة مع ممثل، وتعرف عاد هناك يعني قيمة النجوم، هذه النجومية والأشياء. فهي يعني تسأل أسئلة شخصية وأسئلة كذا وأسئلة كذا. قالت له: نختم، ما هي حكمتك في الحياة؟ قال: قول الله تعالى: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت هي المذيعة: صدق الله العظيم. فما أجهل منه إلا المذيعة. فعبد الله بن رواحة في هذه القصة أتى بهذه الأبيات، وفيها: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. نعم يا شيخ. الأسبوع القادم قبل ما يخرج الإخوة يصير في درس إن شاء الله نختم به بإذن الله، آخر درس الأسبوع القادم قبل. بقي أن نشير إلى ما ورد في الروايات السابقة من المسافة، مسيرة 500 عام. اختلف العلماء في بأي شيء تحدد، بأي شيء تحدد. ولهذا مع العلم الحديث وسرعة الضوء نكل العلم ذلك إلى رب العالمين. وإن كان يأتينا أيضا روايات لكن في غير موضع، ما بين كل سماء وسماء، لعل يرد شيء من هذا. تفضل يا شيخ. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه مخفق الطير 700 عام. طبعا في طبعة المكتب الإسلامي تخفق الطير بدل مخفق، تخفق الطير 700 عام. هذه الرواية صحيحة، صحيحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حماة العرش، إنما بين أذني، وفي رواية ما بين شحمتي أذني، إلى عاتقه، إلى عاتقه مسيرة 700 عام. مسيرة 700 عام بأي سرعة؟ جاء في رواية ابن أبي حاتم مخفق الطير أو تخفق الطير، وهذا طبعا يعطينا أنه الأمر عظيم جدا. فإذا كان ما بين شحمة الإبن وإيش والعاتق اللي هو أعلى الكتف مخفق الطير 700 سنة، فكيف يكون بقية طوله وعظمته؟ لا شك أن هذا فيه دلالات على عظمة ما فوقنا من المخلوقات. الإنسان يؤمن ويصدق ويسلم ويرجع إلى نفسه ويعرف ضعفه، ضعف الإنسان شديد. نعم. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8، وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ هذا قول آخر من القوائل، من الأقوال الباطلة، أن العرش هو الملك، وهذا قال به بعض المتكلم. وعلى هذا فإذا قلنا ما هي الأقوال في العرش، فنقول الأقوال 3. القول الأول أنه فلك مستدير حول العالم، يسمى الأطلس أو يسمى الفلك التاسع، وهذا قول كثير من المتكلمة، من المتفلسفة والأهل الكلام. القول الثاني أن العرش هو الملك، هو ملك الله. ولعل الذين يقولون بهذا يعني ربما أنه ممن يتأول قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على الملك، وهذا الذي دفعهم إلى هذا التأويل. فأول الاستواء وأول العرش جمعوا بين تأويلين، وهذا أيضا قول فاسد مثل الأول. القول بأن العرش هو الملك فاسد. أولا، لماذا خص العرش؟ فالملك كله، فلو قيل الملك لصح أن نسمي الأرض عرش والشجر عرش والقمر عرش، لا أحد يقول بهذا. الأمر الثاني أيضا قوله تعالى: ويحمل عرش ربك، هل أحد يقول يحمل ملك الله عز وجل 8؟ وأيضا قصة موسى، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، لا يقول قائل إنه آخذ بقائمة من قوائم الملك. هذا كله فيه دلالة صريحة على ما يقول به المؤمنون وأهل السنة والجماعة من العرش مخلوق عظيم مستقل سرير ذو قوائم لا يعلم قدره إلا الله، تحمله الملائكة، تحف به الملائكة، وأن الله عز وجل استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. نعم يا شيخ. وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وروى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقيل: كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه. هنا انتقل من الكرسي إلى من العرش إلى الكرسي. قال تعالى في آية الكرسي التي سميت بهذا الاسم: وسع كرسيه السماوات والأرض. فما هي الأقوال في الكرسي؟ الأقوال ثلاثة. القول الأول أن الكرسي هو العرش، وهذا ليس بصحيح، لأن الكرسي غير العرش كما سيأتي. القول الثاني أن معنى كرسي علمه، وهذا مروي عن ابن عباس. القول الثالث أن الكرسي هو موضع القدمين، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس بسند صحيح. وعليه فيقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن الكرسي بالنسبة للعرش كالمرقاة إليه. هذا الخلاف نناقشه من خلال ما يلي: أولا، القول بأن الكرسي هو العرش قول ليس عليه دليل، بل العرش جاءت صفته والكرسي جاء ذكره، فالعرش غير الكرسي. الإشكال في القول بأن كرسيه علمه، لأن هذا مروي عن ابن عباس، لأن عن ابن عباس في العرش في الكرسي روايتان، إحداهما هذه، وهو أن الكرسي هو العلم، فسر الكرسي بإيش؟ بالعلم. وقد أشكل هذا على بعض العلماء قديما وحديثا، ومنهم الطبري، فإنه في تفسيره لما تكلم عن هذه المسألة كأنه مال إلى ترجيح هذه الرواية عن ابن عباس. ثم إن الطبري رحمه الله تعالى أراد أن يجعل لها شاهدا من اللغة العربية، فقال يعني: وأصلها والكرسي أصله كرس، والكراس والكراسة، والكراسة هي التي يكتب بها ولها علاقة بالعلم وبالقلم إلى آخره، وأطال في هذا الكلام. لكن هذه الرواية لا تثبت عن ابن عباس، ضعفها الدارمي وغيره. وتفسيره بالعلم عن ابن عباس مرجوح. القول الثالث في الكرسي ما ثبت عن ابن عباس في الرواية التي نقلها المؤلف رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في تفسير الآية: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وهذا صحيح موقوفا إلى ابن عباس، وإن روي مرفوعا فهو ضعيف، لكنه صحيح، وهذا مما لا مجال للرأي فيه، فلا بد أن يكون ابن عباس تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي قاله أئمة السلف أنه مرقاة إليه. مثلا السدي روى عنه الطبري: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وأيضا ما جاء في أحاديث، وإن كان فيها كلام في مجملها يصححها العلماء كالألباني وغيره في الفرق بين العرش والكرسي ونحوه، يعني جاء في رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما العرش، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلد. وفي رواية أخرى: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلد. فهذا يدل بمجمله، وإن كان في بعض أسانيها كلام، لكن في مجملها تدل على أن الكرسي عظيم، وأن السماوات على عظمها بمجراتها لا تساوي شيئا أمام عظمة الكرسي، وأن العرش أعظم من الكرسي، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلات في فلات. وعلى هذا يترجح ما ثبت عن ابن عباس من أن العرش والكرسي مخلوقان، كل واحد منهم له خلق مستقل، وأن الكرسي مقدمة للعرش وملقاة إليه، وهذا الذي ثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي يكون به أئمة السلف جميعا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشوف إذا كان في أسئلة. نعم. ما أدري، بس ينسب يعني، لا قد لا يلزم، قد لا يلزم. نعم. أي أين اللازم؟ لا لا لا، ما يأتي كلمة اللازم هنا. أين اللازم؟ لأنه تفسيره بالعلم بعيد، بينما مثلا قول الطبري كرس من الكراس هذا هو اللي يعني له وجه من أنه تقول مثلا له علاقة لغوية، لكن هنا لا، ما في شيء اسمه لازم، لأنه إذا فسره بالعلم فمعنى ذلك أنه وسع كرسي، يعني وسع علمه، هذا معنى الآية: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني علمه وسع السماوات والأرض وأحاط بكل شيء. وهذا عندنا مقطوع به، لكن تدل عليه أدلة أخرى، فما في وجه لمسألة اللازم. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك أمران وقع فيهما كثير من الناس، وللأسف قد يقع فيهما بعض طلبة العلم. الأمر الأول: أنك إذا نصحت شخصا لفعل سنة من السنن قال لك إن هذا من السنن، ونسي أمرا مهما غفل عنه الكبير، ألا وهو تعظيم أمر الله وشريعته، ما تعليقكم؟ الأمر الثاني: أنك إذا قلت له افعل هذا الأمر وهو من السنن وهو على علمه، وقلت له أين العمل بالعلم، قال لك: كوني أعرف أنه سنة فهذا من العمل بالعلم. أبدأ بالأخير، نقول: لا، هذا ليس من العمل بالعلم، كونه يزعم أنه كونه يعلم، ما هذا ليس من العلم، بل هذا من الحجة التي تقوم عليك، لكنها حجة لا تعاقب عليه. أما أن تزعم أن هذه سنة ثم تقول علمي بها هو من العمل بها، نقول: لا. وهل السنن وردت ليعلمها الناس أو ليعملوا بها؟ السنن إنما جاءت ليعمل بها الناس، لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما الأول فهذا والله شأنه حقيقة كما ذكر السائل، شأنه عظيم، وهو كون أهل العلم أو الخير يتساهل في السنن ويقول هذه سنة، هذا أنا أقول حقيقة فيه إشكال، فيه إشكال، لأمرين: أحدهما أن أهل الخير والعلم والفضل يجب أن يكونوا أحرص الناس على السر وأبعد الناس عن المكروهات وخوارم الأمور. الأمر الثاني أن القول بأنها سنة يعني فيه شيء من التقليل من شأنها، ومعلوم أن مصطلح السنة المقابل للواجب إنما جاء عند المتأخرين، أما الصحابة ما كانوا يفرقون. فكون الإنسان يقول الله هذا سنة، نقول لا يا أخي، كونك قد لا تفعله أحيانا هذا شيء، أما أن تترك السنة تركا تاما وتقول هذه من السنة أنا لا أتركها، أنا أتركها لأنها سنة، نقول اتق الله يا رجل، هذا أمر يقربك إلى الله، فلا تقل مثل هذا الكلام. على الأقل قل أسأل الله يعينني، قل أسأل الله يشرح صدري، أنا مقصر يا ليت، أما أن تتبجح وتقول لا هذا سنة خلاص هذه من السنة أنا لا أعلمها، هذا والله يخشى أن يكون هذا بداية لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله. وهذه أحيانا تكون من بعض الحيل الشيطانية، ما هو أحيانا في الوعظ في رمضان أيام قيام رمضان لا يكن حظك من قيامك إيش؟ السهر، يعني غير مخلص لله، فهذا واحد توقظه أمه للتراويح، شاب تقول يا ولدي قم للتراويح، ف يعني يلف نفسه مرة ثانية على الوسادة ويقول يا أمه رب قائم محروم ونائب مرحوم. نعم رب، لكن هل أنت منهم؟ هل أنت من هؤلاء الذين يقال عنهم؟ لا يا أخي، هذا كله من الشيطان. فكون الإنسان لا، نقول يا أخي لا، عظم السنة، ادعو إليها، افعلها، إذا نصحت بها فقل نعم أسأل الله يعينني عليها، بل والله إن هذه السنن هي التي ترفع الإنسان وترقع له تقصيره في الواجبات، وكيف لا وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يهدينا ويوفقنا، صلى الله وسلم عليه وسلم.